بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 44 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند ذكر حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للخندق، وقلنا إن بعض أهل العلم ذكر أنهم حفروه في 6 أيام، وبعضهم قال في 24 يوما. عدد الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة 3000، وهذا الخندق أيها الإخوة ليس بالأمر الهين، فإن الأرض لم تكن أرضا سهلة الحفر، ولذلك سيأتينا قصة الصخرة التي أعيت الصحابة حتى دعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الخندق جاء عند أهل السير أن طوله 5000 ذراع، وهذا أيها الإخوة حوالي 2735 مترا. تخيلوا أيها الإخوة 3000 يحفرون خندقا، هذا الخندق طوله 2 كيلو و735 متر، هذا طوله. أما عرضه طبعا جاء قول آخر أنه أكثر من هذا، لكن هذا تقريبا متوسط ما ذكر. العرض 4 أمتار، وبعضهم قال 4.5 أمتار، هذا عرضه. أما عمقه فيصل إلى 3.23 أمتار، أي من 7 إلى 10 أذرع. فتخيلوا 2 كيلو و735 متر طولا، وعرضا 4.5 أمتار، وعمقا 3.25 أمتار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل 40 ذراعا 10 رجال، 10 رجال، بحيث يكون للرجل 4 أذرع يحفرها حتى ينتهي منها، وقسم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا أيها الإخوة شاركهم ليشجعهم وليزدادوا همة وعملا، ولا يرغبوا، أي لا يصدوا ويزهدوا عن الأجر حين يرون النبي صلى الله عليه وسلم معهم أو قبلهم يقوم بهذا العمل. وقد وقعت أيها الإخوة في هذا آيات عظيمة، ومن ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولا يعرف أيها الإخوة برد المدينة إلا أهلها لشدته وجفافه، ولا يكاد يتحمله إلا القلة من الناس، وهؤلاء مع هذا البرد العظيم كانوا في جوع عظيم وفي خوف عظيم، وهم صفوة الله من خلقه، فكيف يستكبر بعض الخلق أيها الإخوة حينما يبتليه الله، وبعضهم يتسخط ويلازمه الهم والغم، ويعترض في نفسه إذا لم يتكلم، قد يعترض في نفسه على قضاء الله، ولماذا يبتليني أنا دون غيري؟ اسمع يا أخي، هؤلاء جوع وبرد وخوف ويحفرون، مع هذا كله تعب ونصب. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى العدل، علم أي شيء هم فيه، جوع وخوف وألم وتعب وانتظار عدو وخوف على الذراري والنساء. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم ورأى ما بهم كما قال أنس من النصب والجوع، قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فماذا أجابوا؟ انظروا أيها الإخوة إلى هذا الرعيل الذي رباه نبينا صلى الله عليه وسلم، أجابوه بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وجاء في حديث البراء أيضا أنهم قالوا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أنت يا الله ما عرفنا الإسلام، لولا أنت ما عرفنا طريق الهداية، لولا أنت ما صلينا ولا صمنا ولا سجدنا ولا دعونا. هذا هو المؤمن أيها الإخوة، حتى وهو في عز البلاء يقول كل ما يقدره الله لي خير. هذا المؤمن أيها الإخوة الذي لا تزيده البلاءات إلا ثباتا يقينا، ثقة بالله، حسن توكل عليه. هؤلاء أيها الإخوة كانوا من الجوع بحيث أن الرجل منهم لا يكاد يأكل في يومه وليلته، إلا أقل القليل. كانوا من الجوع أيها الإخوة. ولك أن تتأمل هذا أخي الكريم، أن خير خلق الله وخاتمة الرسل والذي ناداه الله عز وجل في القرآن فقال له فإنك بأعيننا، وقال إنك لعلى خلق عظيم، رآه جابر بن عبد الله وهو يربط الحجر على بطنه من الجوع. هذا هو خير خلق الله، يربط على بطنه الحجر من الجوع ولا يشتكي، ويصبر كما يصبرون، ويحفر معه ويدعو الله. القدوة أيها الإخوة بالعمل، القدوة بالصلاح، القدوة بأن تكون قدوة لغيرك في عملك وفي صبرك وفي تحملك، ألا تشبع وهم جوعى ثم توصيهم بالصبر، ألا تسعى وتلهث وراء الدنيا والمال ثم تقول للناس ازهدوا، فإذا مدوا إليك أيديهم جئت بأعذار وغيرها. الصادق والصدق مع الله عز وجل، هذه من الأسرار التي بين العبد وبين ربه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين المخلصين. فكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، والصحابة كذلك في جهد وفي تعب وفي خوف وفي برد. وقد جاء في حديث جابر قصة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تحمل جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. أيضا يقول أنس رضي الله عنه لما ذكر هذا، وهي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال يؤتون بملء كفي من الشعير، يعني يأتي لهم الناس يعطونهم بملء كف أنس من الشعير، فيصنعون لهم بإهالة سبخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. المقصود أيها الإخوة أنهم يصنعون لهم مثل المرق من هذا الشعير، يطبخونه لهم بالدهن، ويكون سواء زيتا أو سمنا أو شحما، ويضعون هذا الشعير فيه، في هذا السمن أو في هذا الزيت، أو ويكون ذا ريحة متغيرة الطعم لا تستزيغها الألسن ولا البشر، ومع هذا تكون قليلة لا تكاد تكفيهم. وهم في ماذا أيها الإخوة؟ في خير عمل، في أجل مقام، في أسمى غاية، مع خير الخلق هؤلاء الأنصار والمهاجرون، ومع ذلك رضوا بهذا. ما قالوا نحن الذين دافعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميناه من العدو، ولماذا يصنع الله بنا هذا؟ هذه ليست من مقامات الأولياء الصادقين المخلصين الواثقين العارفين بالله. فيجب أيها الإخوة نستخلص من هذه الدروس ما ينفعنا، وأن نضع أنفسنا أمامه. أي بلاء جاءنا أمام هذا البلاء؟ لا شيء. أي نقص جاءنا أمام هذا النقص؟ لا شيء. ونقص من؟ نقص خير الخلق، نبينا وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن أصحابه. نكمل، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على